يقول السائل: ما مدى صحة قول القائل إنني أطلب العلم للعلم أو لذات العلم؟ وهل يتعارض هذا القول مع طلب العلم في سبيل الله؟ هذا يراد به في الغالب أن لا أطلبه للدنيا ولا أطلبه للرياء والسمعة، وإنما أطلبه لفضله وما يترتب عليه من الخير. هذا هو الغالب على من يقول هذا الكلام، يعني يطلبه لله أن يستفيد أن يعلم حكم الله وما شرع الله وما حرم الله، وليس يطلبه للدنيا أو للرياء. هذا هو الغالب على من يقول هذا الكلام. أما إذا كان يريد أن يطلبه للعلم أن يقال هو عالم وليعلم ما ورد في الكتاب والسنة، لكن لا للعمل ولا لطاعة الله ورسوله، هذا خاسر. لكن ما أظن المسلم يريد هذا ويقصد هذا، وإنما الغالب على من يقول هذا أو هو المقصود على كل حال أنه يطلبه لفضله وما يترتب عليه من المصالح التي منها معرفة ما أنزل الله وما حرم الله ومعرفة العبادة التي خلقنا لها، ليس يطلبه للرياء والسمعة أو لطاعة الوظائف، ليس لهذا. أما إن كان مقصوده أنه يتعلم بمجرد العلم يقال إنه يعلم يقال إنه عالم، فهذا من يستعلمه للرياء والسمعة، هذا خاسر. نسأل الله السلامة. نعم.